بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس 20 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبكم. يقول: الحكم الثالث أن الصفات كلها قديمة، فإنها لو كانت حادثة لكان القديم تعالى محلا للحوادث وهو محال، أو كان يتصف بصفة لا تقوم به، وذلك أظهر استحالة كما سبق، ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة، وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة وفي الكلام. ونحن نستدل على استحالة كونه سبحانه محلا للحوادث من ثلاثة أوجه. يعني الآن نحن عمليا لسنا بحاجة إلى الاستدلال على حدوث كل شيء، لأن المخالفة خالفنا في حدوث العلم والكلام والإرادة، صح؟ هذا أحد الجهات. طبعا هذا لمن في زمانه، بعد زمانه عندما أتى ابن تيمية وغيره طبعا قالوا بحوادث من النوع آخر. قال: ونحن نستدل على استحالة كونه سبحانه محلا للحوادث من ثلاثة أوجه. الأول أن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولو تطرق الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده، فإن الجواز والوجوب يتناقضان، فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز الصفات، وهذا واضح بنفسه. طيب يا جماعة الخير، لماذا إذا أنا قلت سين متصف بصاد وقلت صاد ممكن، لماذا يلزم إمكان سين؟ سين ذات، صاد صفة، صاد صفة ممكنة. لماذا إذا قلنا إن صاد صفة ممكنة فإن سين يلزم أن يكون ممكنة؟ بالضبط. من أي باب؟ لا ينفك الصفة من الذات، لا ينفك من الصفة، يأتي ضدها. نعم. طيب سلمنا، سلمنا أنه لا ينفك اتصافه به، يعني بسببه أم لا؟ لا، بأي لأي سبب. طيب الذي يعني سيجيبك به كلامك يلزم التسلسل، وأنا أسلم التسلسل. لأنه يحتاج إلى شيء ممكن. جميل، أنه يحتاج إلى شيء ممكن. طيب لأن هذا قول. طيب لأن لماذا نقول إنه يحتاج أصلا؟ هو هذا صفة، هل هو يحتاج في ذاته؟ مثلا نسمى هذه الصفة الحركة، مثلا الحركة، مثلا كل الحركة مسبوقة بعدمها، حادثة. طيب أولا يدل على التغير، يعني التغير علامة الحدوث، هو التغير علامة الحدوث. طيب يعني سؤالكم، لأن هو يعني لماذا نمنع أن يكون، لاحظ هو قال يعني سامحوني على المقاطعة سيدي، لأن هو قال لماذا لا نفرض هذا واجبا وهذا ممكنا؟ أيوة هذا هو، يعني لماذا يطلع زمان بين بالضبط صفة ممكنة ولا بد أن يكون الذات ممكنة بمعنى. بالضبط هذا هو سؤال أصلا. هذا هو السؤال. طيب الآن التغير والحدوث طريق، طيب لكنه طريق أن نحن نريد أن ننتقل من هذا إلى هذا، والإمام ادعى أنه واضح، صح؟ نعم. رضي الله عنه. لو كان هذه الصفات ممكنة فيتصور قبله معدوم، يعني طيب إذا كان معدوم فتغير صفات من التصف إلى الأدم هو نفسه تغير. طيب مثلا هل طيب وهذا يناقض واجب أصلاً. طيب لماذا يناقض؟ سؤال هل لأن الواجب ما تغير. طيب هو سيقول لك الواجب بقي موجودا لكن تغيرت صفته، هو لم يتغير. لا، تغير الصفة هو عبارة عن تغير الذات، يعني لأن الصفة يعني ليس شيئا مفكا عن الذات، فالتغير الذات يكون بتغير الصفات يعني. ممتاز. فإذا هذا الذي بالضبط يعني أريد أن أصل إليه، وأنتم ما شاء الله يعني وصلتم إليه. المسألة سادتي يعني حتى يعني الأمر حقا مهم. قد يقول قائل: نعم أنا أقول بإمكان الصفة مع وجوب الذات، صح؟ لكننا نقول طيب لو تغيرت الصفة فبالضرورة لو كانت الصفة تتغير من غير تغير الذات فهما منفكان، صح؟ لكننا نقول هذه الصفة صفة لهذه الذات، فيلزم من ذلك أن هوية الذات تتغير بتغير الصفة، صح؟ فإذا هوية الذات، إذا أردنا أن نتكلم على الهوية، نعم هو سيقول وجوده نفسه، لكن نقول هويته ممكنة، صح؟ بمعنى أن هويته هي مجموع الذات مع هذا التغير، هذه هي الهوية، صار له حقيقة مختلفة عن حقيقته الأولى، إذن حقيقته ممكنة. السؤال مثلا الإنسان السيرة الذاتية هو حيوان ناطق، نعم؟ لو اختلفت الصفة مثلا صار طويلا أم قصيرا أي صفة مثلا، هذه عوارض على الوجود. هل اختلاف هذه الصفة يختلف الذات؟ هل هو يبقى إنسانا حيوانا ناطقا؟ نعم يبقى. والذات الآن أنا لي هوية ما، صح؟ نعم. ومن هوية، إذا فرضنا أن الإنسان من حقيقة الإنسان كون هذا الجسم، يعني الذي هو مجموع الروح والجسد، أو أن الروح نفسها جسمانية لها خواص جسمانية معينة، يعني عوارض على الوجود، فأنا لا أتحقق إلا بكوني ذا طول معين. نعم. صح؟ عنك هذه الصفة. نعم بالضبط، على الأقل في كل زمان. فالآن إذا هويتي نفسها قابلة لأن تتغير، بأنني أتغير في صفاتي، وهذا أمر يحصل لنا، نحن نسلم ذلك في حالنا، صح؟ أننا ممكنات. لكن أن الذات يغير الذات هذا مشكلة نقول. بالضبط، وهذا يتنبه إليه سيدي بأنك إذا غضضت النظر عن الذات قلت حصل أو لم يحصل، فإذا أنت كيف تقول لي إنه صفة للذات؟ كيف تقول إن الذات يتغير؟ الأمر الذي نحن نقول أنه هذا على سبيل مجاورة أو على سبيل حلول هذا بهذا، حلول. بالضبط، فالحلول يجعل أن من هوية هذا كونه متصفا بهذا، فيجعل من هوية هذا كونه قابلا، ومن هوية هذا كونه له هذا التغير ما، فهويته تتغير. لو قلنا إن هويته لا تتغير لكان حصول هذا وعدمه على السواء، لكان منفكين في الحقيقة، غيرين. هويته لا تفرق في الذات. نعم من هويته هذا العارض. نعم صار. الإنسان عندما يكبر ويقصر يكبر، يعني عندما يكبر. نعم إذا قلنا إن من الشيء الذي يبقى عنده يعني كما كان على هذا، هناك شيء يبقى لكن هويته تتغير. ما هو الشيء يبقى؟ ما هي؟ لا هناك جزء منه لا يتغير. التعين يعني ما هي مع التعين. نعم هذا هو الآن. إذا كان المسألة سيدي أنه إذا كان الإنسان هو هذه البنية، وكانت الروح جزءا من هذه البنية، يعني شيئا جسمانيا من هذه البنية، فأنت بتغير البنية يتغير الهوية. يعني هناك ما هي، هناك التعين، هناك بلا عوارض يكون هوية. طيب الهوية الخارجية. نعم. فلذلك العصا فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، صح؟ فهي صارت حية، العصا هي حية، فالآن يعني هويتها من جهة اختلفت، صح؟ مع أنه هي يعني، واختلفت هويتها، لأنه هي قبل الرمي غيرها بعد الرمي. ما هي كذلك؟ نعم. طيب يمكن أن نعيد الأول، ويعني الأول بصراحة واضح، صح؟ قال الأول أن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولو تطرق الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده، فإن الجواز والوجوب يتناقضان، فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز الصفات، وهذا واضح بنفسه. كذلك يعني لنا أن نستنتج من هذا الوجه طريقا أن واجب الوجود كل ما يلزم من حقيقة ذاته لا بد من حصوله له، صح؟ يعني لو فرضنا مثلثا، مهما فرضت مثلثا فإنه لا بد أن يكون له ثلاثة أضلاع، صح؟ فالآن مهما فرضنا حقيقة لواجب الوجود فيجب أن تكون كل ما من حقيقته ثابتا له، صح؟ فإذا يلزم من ذلك أن يعني كل، سامحوني أحاول أن أعبر عنها، كل ما من حقيقة الواجب طيب حاصل له، وإلا لما كان واجبا. طيب كل ما من حقيقة الواجب طيب الآن كنت أريد أن أبني عليها. كيف نبني عليها؟ كنت أريد أن لو فرضنا صفة حادثة لما كانت من حقيقة الواجب، صح؟ طيب كان من حقيقة الواجب لا يمكن أن يخلو الذات منها، وهذا بالضبط ولا يكون حادثا. نعم، كل ما فلا يكون حادثا من هذه، صح؟ إذن هنا راح نستنتج من هذا إن حقيقة الواجب لا تقبل الصفة الحادثة، صح؟ كل ما من حقيقة الواجب حاصل له. فإذا كل ما من حقيقة الواجب، لأن الواجب قديم لا شيء منه بحادث. طيب، فإذا لا شيء من الصفات الحادثة بواجبة إلا القديم. ومن حقيقة الذات أن يكون لا شيء من حقيقة الواجب بعد هذا القضية، كل ما من حقيقته الواجب حاصل له. ومن حقيقة الذات سبحانه وتعالى أن يكون متصل بالصفة، وإذن فالصفة واجب نعم، فيجب أن يكون كلها قديمة، صح؟ طيب، يمكن أن ننطلق من هذه. لو فرضنا صفة حادثة لما كانت من حقيقة الواجب، طيب، لكنه إذا حصلت له كانت من حقيقته، صح؟ لأن التغير تغير في الحقيقة، وإلا لا معنى لأن تقول سين تغير بصاد إلا إذا تغير بحقيقته، ليست المجاورة، صح؟ بل حل به، تغير به. فإذا يلزم من صفة الحادثة أن تتغير حقيقة الواجب، لكن حقيقة الواجب لا تتغير، صح؟ وهذا تناقض، صح انتقالي أو ما رأيكم؟ طيب، لو فرضنا صفة حادثة، طيب هيك بدنا خلينا نحكي، لا لازم أن تكون من حقيقة الواجب، صح؟ لكن ما من حقيقة الواجب حاصل له دائما فلا يكون حادثا، هذا خلف، صح؟ ما رأيكم؟ قولوا. يعني لابد أن نذكر يعني قضية شرطية؟ لا يعني يمكن أن طب هلا نعيد ترتيبه. نعم، لأنه طيب نعم. ما لكم تعبتم؟ لا. طب ما يعني طيب، أولا كل ما من حقيقة الواجب حاصل له ما دام هو، صح؟ طيب، الخصم يسلم ذلك حتى نلزمه بشيء ما؟ طبعا نحن نلزمه هلا بالمقدمات، لا شيء من حقيقة الواجب تتجدد له يعني امور. بس اذا سلم، فاذا لا تكون حقيقة الواجب واجبة، وهذا اصلا الزامنا له، يعني هذا الذي يريد الامام الغزالي ان يوصله، صح؟ كل ما من حقيقة هو يقول عن هذه الامور ليست من حقيقة الواجب. طيب، فاذا حقيقة الواجب نفسها غير واجبة اذا كانت مركبة من واجب وممكن. الكلام، هل يقول ابن تيمية أنه من حقيقته؟ الإصدار الأصوات هو الذي تعالى الله عما يقول، الفعل، نعم، وأن تحدث فيه، نعم، هذا واجب له، يعني يهرب من هذا، يعني في النوع التسلسل، نعم يعني. نعم نعم هكذا يقول ابن تيمية، يقول ويتحرر، نعم، ابن تيمية يلتزم ذلك، لا بأس، ويغضب ويفرح، تعالى الله. طيب، ما رأيكم؟ طيب، لأنه لو كان حادث طيب لحظة شوي هذا ننتهي منها الآن نبتدئ بهذه طيب كأنه هذه لا نستطيع أن ننتقل من هذه إلى هذا لو فرضنا صفة حادثة لا لازم أن تكون من حقيقة الواجب طيب لو بدينا على هذا معذرة ها هذا يكون تاما هنا صح يعني هذا نصل إلى كل ما يجب له يمتنع أن يكون حادثا هنا لو فرضنا صفة حادثة لا لازم أن تكون من حقيقة الواجب لماذا لأنه يتغير بها صح بالضبط ف تغير حقيقة الواجب الآن ومسلم أنه لو فرضنا صفة حادثة لازم أن تكون من حقيقة الواجب نعم إما هي أو تغير آخر لأنك إذا يعني الأمر هكذا سيدي انظر سين وصاد مهما قلت إن صاد حل في سين فإما أن يتغير سين بتغير صاد أو لا إذا لم يتغير فهو ليس حلولا به أصلا ليس حلا به في ذاته لكن اصطحب معه شيء آخر يعني. أنا يعني أتكلم على هذا بالضبط أن هذا الأمر لا يكون به سين متغيرا أصلا يكون صاد منفكا عنه صح؟ فلا معنى أصلا لأن تقول سين تغير بصاد إلا بأن سين نفسه صار له اختلاف في الهوية أصلا أظن أن ابن تيمية يقول أن الله يعني لا تتغير حقيقته بالغضب والرضا مثلا ابن تيمية إن من حقيقة الله أنه الآن يغضب تعالى الله عن ذلك هو يلزمه أن يسلم بهذا حتما لا يقول أنه في دائما في حالة الغضب نعم نعم لذلك حقيقته تتغير تعالى الله عن ذلك نعم هذا نحن نلزمه ابن تيمية به نعم الحقيقة التي هي الهوية يعني الخارجية هو لا يصل إلى هذا ليس أنه ينكر هو لم يذكر هذا عثمان يقول لله صفة الفعل له سبب ويقول السبب مثلا الكفر كفر العبد نعم أن يتجدد يقول الصفة لا يتجدد وذكر هذه اليد والعين نعم نعم هناك أشياء تتجدد وأشياء لا تتجدد يقول الغضب والرضا والكلام والإرادة بعض الصفة الفعل التي يتجدد ما له سبب وما ليس له سبب ما ليس له سبب النزول إلى السماء الدنيا وما له سبب لا نعرف سببه يقول وما نعرف سبب الغضب والفرح نعم تغير حقيقة الواجب ممتنعة هذه نستدل عليها بأن كل متغير كيف تجيبها إما من حقيقة هذه ممكن من هون نجيبها اصلا لو قلنا بس مثلا كل ما له صفه اما هذه صفه اما ان يكون متغير او غير متغير لو كان مثلا لو كان صفه متغيرا لكان موصوف هكذا متغير الله سبحانه يستحيل ان يكون متغير اذا الله سبحانه غير متغير واجب اما يكون صفه واجب واجبا غير متغير ازليا اما ان يكون حادثا متغيرا لو كان الحادث متغيرا كان هكذا موصوف حادث متغيرا لا الانتقال بإبطال التسلسل لكن أنا هنا ليس في هذا الطور بس بقي واحدة سبحان الله تاهت عني أي انتقال من غير حقيقة الواجب ممتنعة لأن التغير إما من شيء أو إلى شيء التغير في ذاته طيب التغير في ذاته يقتضي قبول الوجود والعدم لبعض الهوية صح؟ صح؟ نعم طيب فإذا يلزم من ذلك أن الذي يقبل الذي يقبل التغير هو ممكن صح؟ الهوية من باب أن المتغير إذ من أن تغير حقيقة الشيء إما بزيادة شيء أو بنقصان صح؟ فإذا هناك شيء في حقيقته يوجد ويعدم صح؟ إما يوجد حادثا أو يعدم بالضبط يفنى أو يحدث والذي هو هكذا لا يكون من حقيقة الواجب صح؟ وهذا التناقض هنا نريد إبطال عن طريق التناقض؟ نعم كيف أقول هي الآن هو اللازم من هذا أن تتغير حقيقة الواجب صح؟ وتغير حقيقة الواجب نحن نستدل على أنها ممتنعة لأن التغير بحصول شيء أو بفناء شيء ولا شيء من حقيقة الواجب بحادث طبعا ولا فان لأنه أصلا عدم قبول العدم، صح؟ هنا يقبل الوجود والعدم، هنا كل تغير بقبول الوجود والعدم والعكس، صح؟ لا يكون تغيرا إلا بقبولهما معا، فهو ممكن. فإذا حقيقة الواجب مركبة من الممكن، وهذا باطل. طيب، أولا نحن نقول لو فرض صفة الحاجة لازم أن تكون هذه الصفة من حقيقة الواجب، نعم ويسلم هذا، يلزمه أن يسلم، وإلا لما كانت حالة فيه، هو يقول هي تحل فيه، هي تحدث فيه. وبعدها نحن نقول لا شيء من حقيقة واجب بحادث، وإلا لكانت ممكنة، لكانت حقيقة الواجب ممكنة. نعم، هذه مقدمة أولى. لو فرضنا صفة حادثة لازم أن تكون من حقيقة الواجب. طيب، يعني لازم من هذا تغير حقيقته. لازم من هذا تغير، ثم ننتقل إلى هذا الواجب. ما لا يتغير حقيقته وما تغير حقيقته. كل ما من حقيقة الواجب ليس بحادث، وإلا لكان الواجب ممكنا، صح؟ فإذا الواجب هنا لا يتغير. يمكن أن ننتقل من هذه إلى هذه إلى هذه ونقول ممتنع، صح؟ نعم، فقط الشيء الذي عملنا هناك، يعني فقط ربطنا ما بين تغير الصفة وتغير الهوية. نعم، هذه المقدمة التي تلزم. وصدقا يعني حاول أن تتفكر فيها. لا معنى لأن تقول إنه لا يتغير هو بحصول هذا، لأن حصول هذا وعدمه اللي هو لا نقول هو تغير هذا مستقلا يكون. وأصلا عندما تقول نحن نقول يعني حصول وجود العرض هو وجوده بالجوهر، فليس وجوده أصلا منفكا عنه، لأنه لا يستقل وجودا، فلا بد أن وجود الجوهر كذلك يحصل له هذا الأمر. شديدًا هذا المقدم لا شيء من حقيقة الواجب بحد هو ضروري بديهي. لو مثلاً لو دعا مثلاً. نعم، لأن كل ما يكون حادثاً أو فانياً لأن كل ما يكون حادثاً أو فانياً فهو ممكن بالضرورة، صح؟ لأن الحادث كان معدوما ثم يوجد، هذا موجود ثم معدوم، يقبل الوجود والعدم. والآن لو قلنا حقيقة الواجب لها جزء منها حادث، هو مش رح يحكي لك كل حقيقته حادثة، صح؟ سيقول بعض حقيقته حادثة، إذن بعض حقيقة الواجب ممكنة، والمركب من الواجب والممكن ممكن لو فرضناه، يعني فحقيقة الواجب ممكنة. لو أنني ضحكت مثلا، هل يقال أن حقيقة تغيرت؟ والله أنا بعد أن فكرت في الموضوع أنه نعم، يعني الآن حالة حقيقتي هويتي غير ما هي قبل. نعم، يقولون يعني يحدث في ذات الله تغير طفيف مثلا يحدث فيه تعالى الله. طيب، وهذا يلزم الهوية، أن الهوية ممكنة، ما هو هذا المحل الكلام، أن هذا يناقض الوجوب. لا، هي الذات تغيرت قطعا، لا وهذا التغير حصل في هويتك مهما كان هذا الأمر. هناك فرق سيد، أن يكبر أحوال، هناك شيء فرق، يعني مثلا أن يضحك وأن يكبر جسمك التغير، يفهم منه شيء أن التغير في الذات، يعني في المادة. لا، الآن أنت في النهاية هويتك هي أن من هوية زيد أنه الآن ضاحك وأن عمران باكر. من البياض تحول إلى السواد مثلا، هذا التغير. طيب، أما أنه يفعل شيئا بسيطا فيقع على نفس الحال. لا وهذا التغير البسيط سيدي هو تغير يحدث فيه هو، فلأن قطعا نفسه تتأثر بهذا، يعني هذه هي المسألة. فمثلا لو أن الإنسان لم يتحرك لا يمكن الاستدلال على حدوثه، مثلا لو أن الشيء لم يظهر لنا أنه متحركا، يعني من حيث هو الجسم، يعني هذه حيثية أخرى، نحن نتكلم هنا على حلول الحوادث، صح؟ الذي لا تحل فيه الحوادث دليل آخر على حدوث. يعني نحن نتكلم على حلول الحوادث، صح؟ على كل حال، هذه المقدمة بالذات يعني ربما بحاجة إلى بيان، لكن يعني أنا من جهتي راجعت هذه فوجدت أنها يعني واجبة، فراجعوها أنتم، انظروا فيها. انظروا فيها أنتم، يعني ليس أن تراجعوا الكتب فيها، انظروا فيها أنتم. طيب، الثاني وهو الأقوى، قال رضي الله عنه، الثاني وهو الأقوى أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان لا يخلو إما أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث أو لا يرتقي إليه، بل كل حادث فيجوز أن يكون قبله حادث. فإن لم يرتقي الوهم إليه لزم جواز اتصافه بالحوادث أبدا، ولزم منه حوادث لا أول لها، وقد قام الدليل على استحالته، وهذا القسم ما ذهب إليه أحد من العقلاء حتى ابن تيمية، قصدي إلى ابن تيمية صح؟ يعني حتى الغاية، مش هذا هو كلامه؟ لكان لا يخلو إما يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله أو لا يرتقي. نعم، فإن لم يرتقي، نعم بالضبط، وهذا القسم ما ذهب إليه أحد من العقلاء وقال به ابن تيمية. هذا القول بالضبط يعني. ما ليست مصيبة. يعني هل لا يمكن أن يكون الحوادث لا نهمه سيدي؟ نعم. لا يمكن أن يكون هناك الحوادث يتصف بها. قال الله عن ذلك ولكن لا نهمها، لا نستطيع أن نهمها حتى. يعني لا، هو الآن يتكلم على القسمة العقلية يعني. هو يعني نعم، هو يعني يستعمل لفظة الوهم لكنه يريد أن يتكلم على الإطلاق، يعني على الفرض، على سبيل الفرض، إما أن أفرض بداية أو لا فقط. ولكن القسم الثاني يقول بديهي أن لا يتوهم أنه لا يتقل وهم أنه قبل لا يتم قبل حد تقصد التسلسل. نعم، وابن تيمية بعد ذلك التزم ذلك بناء على كلام ابن رشد والفلاسفة طبعا، وحتى يعني قد يقال على الوحدة الوجود نوعا ما، يعني ليس عنده مشكلة ابن تيمية في التزام ذلك. ما جئت في هذا الدليل الأقوى؟ الآن نكمله. قال وإن ارتقى الوهم إلى حادث يستحيل قبله حدوث حادث فتلك الاستحالة لقبول الحادثات في ذاته لا تخلو. لزت لله لا لا فتلك الاستحالة لقبول الحادثات في ذاته لا تخلو. الآن عندنا احتمالان، إذا قلنا بحلول حوادث فإما أن يكون بسبق حوادث لا أول لها، وهذا باطل بالتسلسل صح، أو أن نقول إنه بحدوث حادث معين. طيب، هذا الحادث هو أول الحادثات، قبله لم يكن شيء. طيب سادتي، طيب. بالضبط، لا ليس هناك احتمال ثالث صح؟ صح ولا لا؟ ليش؟ لأن العقل لا يشعر إما أن يكون قبل التحرك أم لا، لأنه راجع لنا في الإثبات، بارك الله فيك. بالضبط، طيب بسم الله. الآن في هذا الاحتمال يقول فتلك الاستحالة لقبول الحادثات في ذاته لا تخلو. الآن هنا قال مستحيل أن يكون هناك شيء لا تخلو، إما أن تكون لذاته أو لزائد عليه. طيب، يعني الآن هناك حادث أول ليس قبله حادث، هل هذه الاستحالة أن يكون قبله حادث لذاته؟ وباطل أن تكون لزائد عليه، فإن كل زائد يفرض يمكن تقدير عدمه فيلزم منه تواصل الحوادث أبدا. أن هذا الزائد، يعني هو يبتدئ من هكذا، أنه لأمر زائد كان ممتنعا، فهذا الأمر الزائد كان موجودا لوجوده كان ممتنعا، ثم هذا انتهى فصار هذه الحوادث ممكنة صح؟ أي كأنه يقول مانع أزلي صح؟ لأن يقول هناك شيء ما زائد على ذات الواجب تعالى الله عما يقول حلولية. فالآن يقول لثبوت هذا الزائد كان كان هذا مستحيلا وجود أفراد قبل هذا الفرد. طيب، فإذا كان موجودا لأن هو كان مستحيلا هنا ثم بطل مستحيل صح؟ معناته هذا المانع انتهى فهو مانع أزلي. نعم، نفس الشيء. لماذا انقطع هو؟ نعم، لا هو يستحيل ان ينقطع ما ثبت. بالضبط، بالضبط، هو من نفس باب صغرى صغرى، بارك الله فيكم. لكن الان يعني سياتي هو الى هي الفلاح له القتل بالله. طيب، فان كل زائد يفرض يمكن تقدير عدمه فيلزم منه تواصل الحوادث ابدا. ما دمنا قدرنا عدمه يعني هذا زائد على الواجب صح؟ والزائد على الواجب لا يكون واجبا بل يكون ممكنا، والشيء الممكن لي أن أفرض عدمه، والذي يمكن عدمه لا يكون قديما، فلا بد أن يكون له بداية. هذا الزائد الذي زائد على ذات الواجب صح؟ مش الكلام هيك؟ فكل ما يجوز فرض عدمه لا يكون قديما بناء على الذي ذكرتم، ما ثبت أقدمهم تنادمه معي؟ ولكن هل كيف يكون شيء ممكن ما له الأول سببا أن يتغير في ذات نفسه؟ لحصول هذا يمتنع أن يكون هناك حادث أول، فقط هذا الأمر، يعني هذا تعبير عن هذا الأمر أنه كان مستحيلا ثم يصير جائزا. طبعا وواضح لزوم التسلسل سنة صح؟ يعني لأننا مرة في صغر الصغر يعني في هذا، كل ما له نهاية، كل ما له نهاية فبالضرورة له بداية. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي حدث ثم صار سبب ما خلق الله سبحانه وتعالى لتغير هذه الصفة مثلا. نعم سنأتي إن شاء الله إلى هذا. فيلزم منه تواصل الحوادث أبدا. طبعا هو يعني الذي فرض سيدي محمود أن يقال إن الله تعالى يخلق في نفسه، فتأثيره في نفسه لابد أن يكون باختيار وقدرة أو إرادة مثلا. هذه الإرادة لو كانت قديمة لا يمتنع حصوله، وإذا كانت حادثة لو كانت الإرادة قديمة يلزم قدم المراد لأنه هو قديم، وهذا أصلا باطل لأنه تحصيل حاصل. فلذلك تكون الإرادة عينها حادثة وسابقة بزمان معين كذلك. لأن الله تعالى الله عن ذلك في هذه الحالة يكون زمانيا. وهم يثبتون أن الله سبحانه في الزمن. نعم على قولنا لا يلزم، على قولهم يلزم. طيب نكمل. حتى في كون زمانيا مثلا لأنه زماني، إرادته زمانية كذلك. ما دام يثبتون القدم يعني لله تعالى يعني على معنى من المعاني يعني يكون المراد متأخرا عن قدمه. طيب وإرادته والكلام على الإرادة نقول يعني الإرادة قديمة كذلك، لكن أراد أن يوجد في وقت متأخر شيء زماني. صح. طيب أنا أنسحب من هذه صح. طيب خلينا نكمل بالله. بس لحظة شو بس ما تكون تأتيه الاستحالة. سامحوني أنا أخطأ. الآن يقول إذا كانت الاستحالة لزائد عليه، طيب تمام. هذه الاستحالة هل يمكن أن تكون قديمة؟ لا، لأن هذا الزائد إذا كان ممكنا الذي انتهى له بداية صح؟ طيب إذن هنا الاستحالة تكون هنا فقط. طب قبل ذلك إذن كان يمكن أن يكون هناك أفراد صح؟ فإما أن يكون باستحالة أخرى بمانع آخر فتتسلسل الموانع صح؟ أو أن تتسلسل الأفراد، فكله راجع إلى هذا. طيب أنا يعني أخطأت، تعجلت في الفهم. لو قال لم يتحرك قبله لم يكن مثلا الصفة المتغير لله قبل هذا الشيء. طيب الآن هذا سيدي محمود حتى نكون، الآن هم يقولون أفراد وهناك فرد أول، طيب قبله كان مستحيلا، لماذا كان مستحيلا تقولون؟ يقولون لوجود مانع أو لحصول شيء، لأن هناك شيء غير الله تعالى لهذا الشيء، يعني أمر زائد هو سماه، لهذا الشيء كان هذا مستحيلا. طيب إذن هذا الشيء كان ثم انتهى هنا لذلك صار ممكنا صح؟ كان مستحيلا لحصول هذا ثم صار ممكنا. طيب هذا إذا كان قديما يمتنع أن ينتهي أصلا صح؟ ما ثبت قدام ممتنع عدمه، فإذا هذا بالضرورة له بداية لأنه له نهاية على فرضهم صح؟ طيب ما دام له نهاية فإذا يلزم من ذلك أن الاستحالة لها نهاية، فيلزم ذلك وجود الأفراد هنا، ولكن لا يبدأ أو أن يقول هذه مبنية على زائد آخر وزائد قبله زائد آخر وهكذا يلزم التسلسل هنا. فإما هنا أو هنا تسلسل. هم لا يدعون أن هذا السبب سبب لمنع حصول الحوادث. ولا هذا السبب لحصول الحوادث. لا هم يقولون سبب مانع. لاحظ هنا لماذا كان مستحيلا. لاحظ سيدي محمود، لأن الحكاية أنه إما أن تقول بالتسلسل تسلسل الحوادث أو أن للحوادث أولا، صح؟ نعم. التسلسل باطل إذا كان للحوادث أول، معناه قبل حصول الحادث الأول هذا مستحيل هنا. طيب، هذا ما يريد هنا. وهذه الاستحالة بأمر زائد. ولكن الآن المجسم التنيون هم يقولوا مثلا بالعكس بهذا، هم يقولون هذا السبب لحصول الحوادث. لا يقولون بهذا بالضبط، الآن بغير بغض النظر عن السبب هم يعني يلتزمون التسلسل، أن لله تعالى غايات لا نهاية لها وأغراضا لا نهاية لها، وأنه فعال لما يريد كذلك. تعالى الله عما يقولون، صفة الله سبحانه الغضب والرضا. نعم. هم يقولون بالسبب يتأثر بغيره. نعم، تعالى الله عن ذلك. قال وباطل أن تكون لزائد عليه، فإن كل زائد يفرض يمكن تقدير عدمه فيلزم منه تواصل الحوادث أبدا، وهو محال. التواصل بمعنى التسلسل. نعم واضح إلى هنا، صح إن شاء الله. طيب، قال فلم يبق إلا أن استحالته من حيث إن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته، يعني إما أن يكون الاستحالة لذاته أو لصفة من صفاته. ما له هذا؟ أو لغيره. إذا كان لغيره لزم البطلان هذا الذي مررنا عليه، وإذا كان لصفة من صفاته ما ثبت قدمه امتنع عدمه، ولو كان لذاته يمتنع حصوله أصلا، يمتنع حلول الحوادث أصلا. أي من جاء بشقين، أم لذاته أم لغيره؟ نعم. الآن طيب، سادتي لغيره واضح صح؟ طيب، الآن لذاته، يعني أنا أريد فقط أن أستبق كنت، لكن فلنقرأ. فلم يبق إلا أن استحالته من حيث إن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته، فإن كان ذلك مستحيلا في ذاته أزلا استحال أن ينقلب المحال جائزا. إذا كان من حيث حقيقة الواجب أنه كان مستحيلا عليه فيمتنع أن ينقلب، صح؟ من حيث حقيقته هو الأمر الذي هو مستحيل بقي لا يتغير. هذا المستحيل كان أزليا. نعم، لأن الاستحالة أزلية. نعم، لأن الصفة التي بها الاستحالة أزلية، فالمانع أزلي فكذلك أبدي. هو لا يتكلم عن صفة، يتكلم عن الذات الأشياء. عن الذات من حيث صفة. لاحظ كيف يقول من حيث إن واجب الوجود يكون على صفة سبحان الله يستحيل معها قبول الحوادث لذاته، فإذا كان ذلك مستحيلا في ذاته أزلا استحال أن ينقلب المحال جائزا، وينزل ذلك منزلة استحالته لقبول اللون أزلا، فإن ذلك يبقى فيما لا يزال، لأنه لذاته لا يقبل الألوان باتفاق العقلاء. طبعا إلا المجسم مثل هؤلاء، يعني عاد عندهم الألوان. تعالى الله. ولم يجز أن تتغير تلك الاستحالة إلى الجواز، فكذلك سائر الحوادث. يعني هم يعني لا يطلقون اللون فقط لأنه لم يرد تعيين اللون من الألوان. نعم، ربما يعني إطلاق اللون لم يرد أصلا. نعم، لكن من حيث العقل يجوزه. نعم، يعني لابد من تجويزه أصلا. إذا أردت أن تتكلم عقلا هم يقولون لا نرى إلا ذا لون، يعني عادي بالتزموا هذا الأمر. استحالة انقلاب الحقائق في هنا سيد. لا، ليس من هذا الباب. لا، يعني أنا أقصد من جهة أن يكون الشيء مستحيلا ثم جائزا. نعم، من هذا الباب. طيب، ما هو الآن هو ليس من جهة الماهيات. لا، ما هو إذا قلنا إنه مستحيلا يعني هذا الأمر جيد، لأن هو إذا قلنا مستحيل، طيب، فالآن هذه الاستحالة إذا كانت لذاته يمتنع أن تفنى، إذا كانت لغيره يلزم التسلسل، أو أن نقول إن هذه الاستحالة لحصول استحالة أخرى وهي لحصول استحالة ثالثة ويلزم التسلسل، صح؟ صح ولا أنا تهت عما تقولون؟ يلزم. نعم. الآن هو أفضل أن. بس هناك وجه آخر بعد إذنك سيدي، يعني فيما ذكرتم طريقة إذا كان. هذه الاستحالة إذا كانت لذاته لا صح رح نرجع لهذا صح. طيب سيدي محمود ماذا تقول؟ الآن هو أبدأ لما مثلا عدم اتقاء الوهم إلى حادث عدم حادث قبل حادث انتهى من هذا الكلام، انتهى من إبطال التسلسل يعني، فيبقى أن يقول إن للتغير بداية وهذا يشرع في إبطاله، يعني أبطل أن يكون للغير والآن للذات. قال فإن قيل فهذا يبطله يبطل بحدوث العالم، فإنه كان ممكنا قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله، ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلا ولم يستحل على الجملة حدوثه. هذه بالضبط مغالطة لابن تيمية، أنه يقول أنتم عندكم العالم يمتنع أن يكون قديما، صح؟ فإذا أنتم تقولون إن الله تعالى كذلك يمتنع أن يكون قد أن يكون قبل هذا قبل أول حادث في العالم قد خلق شيئا. فإذا الحوادث كانت ممتنعة عندكم، العالم كان ممتنعا ثم صار ممكنا. طيب ابن تيمية يقول أنتم تقولون ببداية للعالم صارت منه الحوادث، الآن إذن أنتم من هذا يلزم أنه لو فرضنا شيئا قبل ذلك فهو ممتنع عقلا عندكم، فانقلب من الامتناع إلى الإمكان، لأنك لو جوزته فجوز ثانيا وجوز ثالثا وجوز رابعا وجوز لا نهاية. فإذا قلت إن الله تعالى يمتنع أن يخلق من الأزل، العالم أصلا في ذاته ممكن يعني مش أنه تغير يمتنع. طيب ما هو لذلك لاحظ هو يمتنع صح؟ نعم يمتنع ثم يمكن لأنه بدأ فهو بالضرورة ممكن، فإذا الذي يكون ممتنعا يصير ممكنا في ذاته نقول ممكن في ذاته. طب هو ممتنع الآن في الأزل ثم صار ممكنا صح؟ ما هو الممتنع؟ وجود العالم في الأزل. وجود العالم في الأزل يعني بحيث بأنه لا بداية له. بغض النظر عالم قبله عالم. هم يقولون شيء. ممكن يعني. وجود العالم في الأزل فيه تناقض داخلي يا سيدي. نعم تناقض. من حيث أنه عالم هو المخلوق كيف بوجود الأزل هو. طيب فلنتكلم على نوع العالم معلش. وثاني أصلاً متى مهما فرضنا وجود العالم وأصلاً هو البداية يعني. مهما فرقنا متى الله يخلق العالم هو بداية الوقت أصلا. طيب هو يقول لك قبل هذا العالم عالم آخر. أنا أقول ممكن عقلا؟ ممكن عقلا. لا يمكن عقلا أن يكون لا بداية المخلوقات. أن يكون قبل هذا العالم عالم ممكن؟ ممكن. وقبله ممكن ثالث؟ ممكن ولكن له بداية يلزم أن يكون له بداية. طيب له بداية. نعم. وهناك قبله عالم آخر. ليس الممتنع وجود العالم بالذات. طيب أنا أثبت مثلا أنا أقول لك طب كيف بالضبط يعني سامحني لأن نحن قلنا التسلسل باطل متفقون على ذلك صح؟ طيب إذا قلت لي التسلسل باطل فهذا يعني أنه في حالة معينة هناك بداية للعالم طيب قبلها كان ممتنعا ثم صار ممكنا كان الممتنع هو الانتهاء إلى الأزل يعني وجود العالم يعني في الأزل يعني هو الممتنع ليس وجود العالم في بالذات يعني سيد الممتنع ليس كعالم يعني ممتنع لغيره نعم ليس الممتنع وجود العالم بالذات لأن لو كان ممتنعا لذاته لما كان أبدا نعم. بارك الله فيك ممتنع لغيره كل شيء كان ممكنا في الأزل كل شيء كان ممكنا في الأزل ما هو هذا هو السؤال هل كل شيء كان ممكنا في الأزل نعم كان ممكنا طيب إذا كان يمكن وجود العالم في الأزل لا كان ممكن لا يكون واجبا كان ممكن طب هو إذن لا يكون ممكنا فأصلاً ممكن ممكن في الأزل فيه تناقض تماماً يعني. آه بالضبط. بالضبط هذا تناقض. يعني كل موجود ومجهول وجوده بهذا المعنى. كيف يعني التناقض؟ ممكن في الأزل. ممكن في الأزل يعني إذا كيف أنه ما وجد في الأزل؟ لا لا لا. لا كان ممكن الأزل. أنت كنت ممكن. قبل خلق أنا ثابت في الأزل. طيب سيدي من جهة قابليته وجود العالم نعم في الأزل العالم ممكن نعم الأزل طيب لكننا نقول العالم ممتنع كيف يكون ممتنع طيب وجوده في الأزل هو ممتنع نعم وجوده طيب وجوده وقابليته طيب طيب طيب نعم. العالم في الأزل ممكن نعم طيب نعم. من أي جهة معذرة لا لا معلش بغض النظر عن الجهة عندما نقول العالم في الأزل ممكن ما لا نعني العالم ممكن نقصد وجود العالم لا نقصد وجود العالم ما هو الممكن إذا لم يكن وجوده الله سبحانه وتعالى يستطيع في أي وقت أن يخلقه وجوده ممكن يعني وجود العالم هو نفسه هو مفهوم الوجود هل أنا ممكن فقط بخلق الممكن وجود كم شو ممكن إذا؟ فقط مفهوم وجود المخلوقات وهذا لا يصلح أبدا صح؟ لا يصلح يعني وجوده يمكن الله يوجد الألم في أي وقت نفسه أي وقت هناك في الأزل صح بالضبط وهذا طيب الآن نأتي إلى هذا الأمر لاحظوا سادتي المغالطة لا لا الآن نأتي إليه لا تخط طيب الآن سادتي هي مغالطة يغالطها ابن تيمية ويتعمد ذلك يعني وهي سخيفة بصراحة الآن في الحقيقة ما هو الأمر الذي نحن نقول بامتناعه نقول بامتناع التسلسل صح؟ فنحن نقول بامتناع امتداد لا نهاية له طيب؟ فالآن نحن لكننا نقول فإذا أورد علينا في أي وقت نحن بكل سهولة فقط نقول لا العالم خلق لا في زمان صح؟ طب ما هو الواجب عقلا عندنا؟ أن يكون للعالم بداية نعم صح؟ نعم الآن بداية العالم هي الواجب أن يكون لا بداية للعالم هذا هو الممتنع عقلا نعم لكن ليس أنني أقدر أن العالم ابتدأ قبل أن ابتدأ من مما هو على الواقع يعني تماما أني أفرض هذه بداية العالم وبدأ معها الزمان صح؟ لو فرضته هنا لا مشكلة لو فرضته هنا لا مشكلة لو فرضته هنا لا مشكلة مهما كان أنا في النهاية مهما فرضته لم أفرض إلا نهاية صح؟ نعم فرض اللانهاية هو الباطل نحن الواجب عقلا أن للعالم بداية صح؟ والباطل أن العالم لا بداية له فقط فالآن لو قلنا العالم كان ممتنعا من الأزل ثم صار ممكنا أقول له لم يكن زمان أصلا صح؟ هو لاحظوا كيف يعبر عنها ابن تيمية بالضبط لم يكن طب من الأزل ما هو هذا لم يكن ممكنا صار ممكنا صح؟ هذا انتقال من زمان إلى زمان آخر فهناك اعتبار للزمان عند ابن تيمية ابن تيمية يتعمد أن يضع الزمان في هذا الأمر سيدي قبل خلق نحن نقول العالم بدأ بزمانه أصلا لو قلنا أنه مثلا إن كان العالم كان ثابتا في الأزل هل هو خطأ؟ إن كان العالم كان ثابتا في الأزل لا في علم الله يعني هذا عبارة صحيحة إن كان العالم ثابت في الأزل لي أن أترجمها حتى يعني أنتقل إلى هذا أن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرا صح على خلق العالم قديرا يعني مثلا لو لم يكن العالم ممكنا في الأزل يعني بمعنى لو لم يكن صفة الإمكان ثابتة في الأزل يعني كيف تتعلق إرادة الله بإرادة الله الروحية مثلا بالعالم فقط أن قولنا في الأزل يتضمن إثباتنا لزمان قديم بس لا لو كان هو ممتنع في الأزل إذن لا نقول لا لا هو إذن لا نقول في الأزل إذن نقول العالم ممكن في ذاته فإذن بدء العالم أمر ممكن لله تعالى صح بدء العالم أي إيجاد العالم صح أصلا كل إرادة لا تكون إلا إرادة لتأثير في وجود شيء أي لبدء هذه الأحكام العقلية الوجوب والاستحالة والجواز أليست ثابتة في الأزل طبعا ما معنى في الأزل ما هو في الأزل يعني ثابتة لا في زمان يعني الله يعلم هذه الأشياء على هذه الصورة في الأزل يعني ما معنى في الأزل؟ أنا لو قلت ممكن لا لا لا أريد معنى الأزل يعني فقط ما هو ما معنى في القدم ما ليس معلش يعني إحنا حتى ما ليس له أول صح؟ ما ليس له أول أي ليس بزماني في الضرورة وجود الله يعني ثابت في الأزل يعني ليس ثابتة لله يعني علم ذلك تلك الأشياء بالضبط. وهو غير زماني. هذا ليس متصور كيف يعني نعبر عن الأدب نزل يعني كيف ترجم؟ لا في زمان لا في زمان. طيب نحن يعني نلتزم ونقبل هذا، لكن هذا يعني أنا لا أستطيع أن أتصور ما هو الأزل إلا لوازم. طيب يعني أنا أفر من كلمة الأزل يعني أنا لا أريد كلمة الأزل لأنها موهمة لهذا الإشكال يعني. فلذلك إذا قلنا أصلا ما معنى أن نقول علم الله تعالى قديم أنه لا أول له، لأنه غير زماني أصلا صح؟ ليس بمعنى أنه في الأزل كان عالما بكذا وكذا تعالى يعني عن مفهوم الزمان صح؟ فلذلك تعبيرنا لو استعملنا تعبيرا يعني يكون أوضح من هذا، بس هذا هو الذي أتكلم عليه. كون العالم يمكن وجوده في الأزل يعني تعبر عن وجود العالم في الأزل. لا باطل. الإمكان وجود العالم في الأزل. كمان باطل. ليس الإمكان يعني بمعنى ظهور العالم في الأزل. لا ما هو لا معنى الإمكان الشيء إلا إمكان وجوده. صفة الإمكان يعني, يعني لا لا ينفع أن نقول شيئية المعدوم سيدي. إذا كان ممتنعا في الأزل. الآن نحن نقول ليس هناك معنى للأزل، لأن الأزل للعالم هو زمان قديم صح؟ نعم. صح؟ فنحن نقول مفهوم الأزل إذا أطلقته على العالم فأنت تقصد الزمان الذي لا بداية له، وهذا باطل. فنحن نقول بامتناع كون العالم في الأزل لامتناع الأزل بهذا المعنى. ولكن في شرح الكبرى يعبر العلماء عن كلمة في الأزل ويريدون بها هذا المعنى. نحن نقول الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرا صح؟ نعم. بالضرورة يعني هذا واجب علينا. هل هذا يعني أن الله تعالى زماني؟ لا لا، بل الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرا لا في زمان. هو هكذا. كون الواحد أقل من الاثنين ليس واجبا في الأزل. ما هو ما معنى في الأزل؟ أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه. لا في زمان يعني. لا ما هو كلمة في الأزل، كلمة في الأزل سيدي بالضبط يعني في تفيد الظرفية، والأزل هو اللا بداية في الماضي. ولكن فالآن يعني لهذا هذا اللفظ يعني فيه تضمين للزمانية، فلذلك يعني بدون في يعني أزلا نفس الشيء. ما هو أزل هنا ظرف ظرف زمان يعني كل شيء قبل خلقي قبل وجودي كان ممكنا. نعم نعم، باعتبار لاحظ هذه العبارة جميلة، باعتبار الزمان المقدر قبله. يعني أنا مع بداية العالم هل لي أن أخترع بالضبط أن أخترع زمانا؟ نعم ساعة سنة قبل وجود أي شيء كان ممكن. نعم. ومتى ينتهي هذا الإمكان؟ ليس أنه متى ينتهي هذا الإمكان، إذا هذا أزلي كان في الله سبحانه كان يستطيع في أي لا لا وقت. المسألة سيدي أن يكون له بداية أو لا بداية له بس، هذا هو الواجب عقلا عندنا. ليست المسألة أنه لم يكن ثم كان، لم يكن ممكنا ثم صار ممكنا. المسألة أنه لابد من بداية عقلا. نعم فقط. لابد من بداية. نعم. هذا هو الذي نحن نثبته عقلا. ولكن هذا شيء أنه ممكن، هذا شيء فقط اعتباري في ذهني، لا شيء خارجي موجود. نعم. مهما فرضت زمانا مهما فرضت زمانا فالعالم ممكن فيه، أنا أوافقك تماما. نعم هذا كن لكن أن تفرض زمانا لا نهاية له باطل في ذاته، بس هذا هو بالضبط الذي صح؟ الكلام يعني حتى ينضبط يعني مهما فرضنا من زمان فالعالم ممكن فيه على رأسي، لكن أن تقول زمان هو الأزل هذا باطل في ذاته. قصدي كان واجب الوجود كان في الأزل واجب الوجود، والممكن كان ممكن. نعم لا يبقى تعبير الأزل فقط. مثلا تعبيرهم يعني قلنا هذه التعبير غلط يعني أن العالم كان ممتنع في الأزل. هذه العبارة نسميها نحن؟ لا لا نحن يعني هذا الكلام يتضمن عنده أنه يثبت زمانا لا بداية له بالضبط. نحن نقول له القول بزمان لا بداية له هو الباطل. هو لا يذكر الزمان أصلا. نعم لكن كلامه متضمن له، لأنه يقول العالم ثم يلزمنا بالمغالطة هذه، فيقول العالم لم يكن، العالم كان ممتنعا ثم صار ممكنا، كان ممتنعا ثم صار ممكنا. نحن نقول لم يكن عالم أصلا، يعني لم يكن زمان حتى تقول هناك امتداد فيه امتناع صح؟ ما هو العبارة التي يقولها أن هناك زمانا كان فيها العالم ممتنعا، لكن نقول ليس هناك زمان أصلا. صحيح. الواجب عقلا أن يكون هناك عندك حافة ليس قبلها زمان، ليس هناك زمان قبلها. لا لا نقول إذا يعني الأزل يعني العالم مثلا ممكن قبل وجوده هذا باطل كله باطل يعني. الآن هذه المسألة الذي يعني ذكرها الإخوة أن أفرض زمانا اختراعيا هنا ممكن أن العالم الآن يعني سامحوني هكذا نحن الآن في سنة 2015 لو فرضنا أن بداية العالم كانت قبل 15 بليون سنة الآن هل لي أن أفرض أن الامتداد هذا كان أطول 16 بليون يمكن أو أكثر ممكن صح اللي هو بداية بالضبط هذا هو الأمر عندنا بس لماذا هو يقول كان ممتنعا ثم صار ممكن ليس من كل ما هو كان ممكن يجب وجوده لا هو يلزمنا بهذا الأمر هو يلزمنا أنتم إذا قلتم إن للعالم بداية فهو كان ممتنعا ثم صار ممكنا وهذه مغالطة منه قولنا بهذا لا يلزم منه هذا صح ولا لا لا يلزم نعم صح قطعا لا يلزم وهذه مغالطة من تيمية يمكن أن يلزم حتى جاء بهذا اللفظ نعم يعني ممكن مثلا بوجودي أنا ممكن أن يكون قبل هذا نعم. ولكن العالم لا يمكن أن يكون قبله ممكنا لاحظ إذا جعلنا ريفرنس هنا يمكن سيدي إذا جعلنا ريفرنس يمكن قبله بزمان اختراعي ليس بهذا الاعتبار ممتاز مطلقاً. الآن مطلقا هكذا نعم طيب لا معنى لأن تقول قبله وبعد نعم صح الذي تذكرون صحيح طبعا لأننا يعني خط الزمان ما دمنا نقول ببداية خط الزمان هذا فلو أمسكت هذا الخط كله على اللوح وأزحته هكذا أو هكذا نفس الشيء صح؟ فليس هذا الفرق يعني. شو هذا؟ طيب سادتي قال فإن قيل فهذا يبطل بحدوث العالم فإنه كان ممكنا قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلا ولم يستحل على الجملة حدوثه نحللها إن شاء الله سهلة. الآن هو المسألة الأولى العالم حادث هل لو فرضنا أنه قبله هذا الأمر ممكن؟ ممكن صح؟ طيب هذا الأمر الأول ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله يعني مهما قدرنا امتدادا هو ممكن صح؟ ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلا ولم يستحل على الجملة حدوثه فهذا تناقض بأن تقول هو غير مستحيل مهما فرضته ومع ذلك فرضك اللانهاية مستحيل طيب لن نرى ماذا يجيب قال قلنا هذا الإلزام فاسد فإنما نحيل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود ثم تنقلب إلى جواز قبول الحوادث يعني كانت ممتنعة حلول الحوادث ثم صارت ممكنة الحوادث صح؟ ممكنة قبول الحوادث قال والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث فيلزم ذلك على مساق دليلنا فالآن قبل الحدوث ليس هناك ذات حتى نقول إن هذه الذات إذا كانت مستحيلة يجب دوام استحالتها صح؟ لأنه لا يحكم على الذات في حكم عقلي قبل الوجود لا هي المسألة هكذا قال لو قلنا الآن لو قال قائل هناك شيء للذات كان واجبا للذات أو خارج الذات صفة معينة للذات وهذه الصفة واجبة للذات فلذلك يمتنع أن يكون يمتنع أن تنتهي فلذلك يمتنع بدء التغيرات صح؟ يعني هذا الفرض أن يكون للتغيرات بداية وهذا بفناء شيء ما بانتهاء شيء ما مانع أزلي طيب فالآن هو يقول كذلك العالم كان ممتنعا من الأزل ثم صار ممكنا فالآن هو الإمام يجيبه يقول العالم لم يكن له ذات أصلا فلم يكن له وصف لكن هنا كان له ذات ووصف طيب فلهذا هنا يعني بعضهم ينقض او يعني يشاغب او يعني هو كيف اعتراض يعني ذكره العلماء على ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه، يعترضون عليه بماذا؟ ما لم يثبت عدم ما ثبت قدمه. لان عدم العالم ثبت قدمه صح؟ نعم. فيلزم على ذلك امتناع عدمه، فان لا يوجد العالم اصلا صح؟ هو اصلا اتم خطي سيء لهالدرجه يعني. العدم ليس بشيء. بالضبط بالضبط الامر بهذه الدرجه صح؟ ثبت قدم يعني شيء ثبت قدمه. فعدم ليس ما يعني. العدم ليس شيئا. بالضبط. يعني معناه اننا لا نحكم على الماهية بشيء قبل وجوده. ليست اي ماهية اي مفهوم ممكن يتصوره العقل مثلا. اختراعا. نعم. يختاره العقل يعني. نعم. يمكن أن يحكم عليه بشيء ما؟ على الماهية من حيث هي ماهية لا على الهوية. هو ليس بشيء. نعم. هو ليس بشيء. نعم ليس بشيء. هل يمكن أن يحكم عليه بحكم عقلي قبل الوجود قبل التحقق يعني؟ نعم نعم. قلنا هو نحن نقول يعني هوية سيدي هو ممكن عندما قلنا. بالضبط هنا الهوية نتكلم عن الهوية. لماذا لا يمكن أن نقول مثلا هو الماهية؟ ماهية. العالم نحن نتكلم على العالم هذا الجزئي. ماهية العالم قبل الوجود يعني. ماهية العالم قبل الوجود. ماهية العالم قبل الوجود ألا كان يمكن أن يحكم عليه بشيء ما؟ بما مثل ماذا؟ لأنه يعني يمكن ممكن الوجود. طب نحن نقول العالم نفسه ممكن فإذا ماهيته ممكنة قبل وجوده قطعا صح؟ هم يقصدون أيضا هذا يعني قبل وجود العالم ألا يمكن أن نحكم على ماهية العالم أنه يعني ماهية العالم هل تغيرت بعد وجود العالم يعني؟ الماهية أمر اعتباري يعني هي لم تتغير. نعم لم تتغير هي أصلا مجعولة كما تعلمون صح؟ الماهية مجعولة لأنها أمر اعتباري مطلقا يعني. يعني لم تتحول من المستحيل إلى الممكن. لا طبعا إذن يجوز أن يحكم عليه بشيء ما. عبارة الإمام تفك أنه يعني لا يحكم عليه بشيء ما. سيدي هو الآن يتكلم على ما ليس بشيء. لاحظ هو يتكلم على جزئي هذا الجزئي قبل حدوثه لم يكن شيئا اعتباريا اختراعيا قبل وجوده لا يكون هو لا لا يكون لا يكون هو لان انت يعني ليس هناك شيء انت تفرض شيئا ما يعني انت تريد ان تقول ان هذا الشيء نعم نحن نحكم عليه متعينا لكن ليس له تعين لذلك نحن نرفض القول بشيئية المعدوم اصلا ليس له تعين قبل وجوده يعني كلمة هو إذا أطلقناه عليه نكون مجازفين نحن نفرض شيئا بخيالاتنا طيب قلنا هذا الإلزام فاسد فإن إنما نحيل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود ثم تنقلب إلى جواز قبول الحوادث والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث فيلزم ذلك على مساق دليلنا لا يلزم مساق دليلنا لأننا الآن نتكلم على عدم وقدم العلم العدم لا يلزم بقاءه صح؟ لأنه ليس بشيء نعم يلزم ذلك المعتزلة حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة قابلة للحدوث يطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن يعني الذات يطلق على الموجود فقط؟ عندنا لا نعم نعم طيب فأما على أصلنا فغير لازم وإنما الذي نقوله في العالم إنه فعل والفعل القديم محال لأن القديم لا يكون فعلا فقط هذا هو الباب الذي عندنا أنه الممتنع عقلا أن يكون لا بداية ليس أنه سابق لما هو عليه نعم سيدي إبراهيم ماذا تقول الذات هي نعم نعم الذات والوجود نعم لا هوية له في العدم بالضبط يعني بهذا بدون التعيين هناك يكون هوية. لا لا. كيف إذا يعني في العدم سيدي؟ في حال العدم ليس له لا هوية ولا ذات. يعني عند المعتزلة هناك. عند المعتزلة. آه أنت تقصد على المعتزلة. نعم. يكون عدم التعيين ولكن هوية. هو له تعيين. له تعيين. شيء هو شيء له درجة ثبوت ما يعني قد يعني قد نلزمهم بهذا يعني هو يعني يقول له شيئية يعني ربما يستعمل يعني لأن لا سامحوني لا أذكر لفظ أحد من المعتزلة يقول له ثبوت ثابت في الأزل هنا يستعملها الإمام في إلزامه ذات في الأزل لا لكن ثابت نعم. نعم نعم هذا يعني مما يفهم منهم أنا يعني أردت أن أراجع أنه هل من لفظ أحدهم سبحان الله ضاع من بالي من نفس الباب تماما من يقول بالأعيان الثابتة أعيان الثابتة فلسفة بالضبط وهو من نفس باب الشيئية المعدوم لكن الأعيان الثابتة يعني عند الشيخ ابن عربي لم تشم رائحة الوجود ولن تشم رائحة الوجود أصلا أنا لكل شيء عينا أنا لي عين يعني الذي أنا أسميه أنا مشكلة الذي يعني تظن أنه هذا الذي يسمى أنا وصدقا هكذا هذا لم يوجد ولن يوجد أصلا إنما الوجود يظهر في المرآة كأنه موجود لكن ليس هناك هو كله أعيان ثابت ليس أنا تجلي يعني سامحوني هذا أمام المرآة فتظهر صورة هذا أمام المرآة صح؟ هو يقول المرآة يظهر فيها صورة القلم وليس هناك قلم القلم في حقيقته لم يشم رائحة الوجود لن يوجد أبدا الموجود صورته في المرآة فقط لكن المرآة الأعيان ثابت لا الأعين ليست ثابتة في خارج بعضهم يقول في علم الله تعالى وغير ذلك لا حتى في هذه التجليات في العلم بعضهم قال نعم الوجود المرآة هي الوجود نعم الواجب هو المرآة شوف هو يعني محتاج إلى الخيال بصراحة وهو يعني خيال يحتاج خيالا عميقا. الواجب أصلا الألوهية هي مرتبة من مراتب الألوهة مرتبة من مراتب الواجب هي المرتبة الأولى. هل فهمت شيء أنت فهمت ماذا بقول؟ يعني تصورته بناء على بعض ما كتبه بعضهم يعني كالملا جامي وغيره. يتصورون العالم كصور في المرآة والمرآة يعني يعبرون به عن الوجود نعم ليس هناك عالم المرآة يعني الوجود هو كالمرآة عندهم نعم نعم فالآن لاحظ القلم يظهر بالمرآة والمرآة تظهر بالقلم لأن المرآة وحدها لا تظهر صح؟ لا تظهر إلا بالقلم فهو يظهر بك وأنت تظهر به وكذلك أنت مرآة له وهو مرآة له أعيان الثابتة يعني هل هو الصور في المرآة؟ الشيء الذي لم يكن هذا الذي لم يشم رائحة الوجود هيك بيعبر عنها يعني العوام على كذلك يعني درجة الله يعني في الوجود؟ لا لا ليس هناك عالم الواجب الوجود يظهر بمظهر العالم ليس هناك عالم نعم فهمت يعني كالصورة يعني كالصورة في المرآة العالم يعني هذا الشيء لا وقف صورة العالم هي الموجودة ليس العالم نعم الصورة الموجودة فمفهوم الله يعني فمفهوم الله يعني كيف هو مفهوم الواجب الوجود يعني حتى مفهوم الإله الألوهة وسامحني أنا أركز على هذا لأنه حتى ما نخطئ هم لا يطلقون لفظ الجلالة على الواجب بل هم يطلقون الألوهة هكذا يعني على أولى مراتب التجلي من الواجب هناك الذات الأحدية المطلقة عن الإطلاق وهناك الذات الواحدية المتصف بالصفات أو يعني ربما ثلاث مراتب يجعلون الأسماء والصفات مثلا ثالث لا الألوهة مرتبة من مراتب التجلي هي مرتبة التجلي الأولى ليست عين الواجب يحتاج يحتاج العالم تجلي. نعم، مرتبة من مراتب التجلي. العالم ذات الله هو سؤال عثمان كان هو يقول تجلي من الله. مرتبة من مراتب التجلي، لا مش جزء أبدا. كما أن سادتي إحنا مرينا سامحوني على مثال توم وجيري مرارا صح؟ نعم. نفس الشيء، لأن هل توم وجيري جزء من الورق؟ لا. قطعا لا صح؟ ولا الضرب ولا الحركة ولا شيء من هذه ولا المقلاة صح؟ يعني لا شيء منها هو جزء من الورق، فقط الورق يظهر منه كأن هناك توم وجيري، في الحقيقة ليس هناك لا توم ولا جيري. يعني هو بناء على بعض الأشياء بوحدة الوجود، يعني أنه أهل النار يلتذون بالنار، ينقلب العذاب عذوبة. لا لا، ليست فلسفة، حقا فلسفة عميقة سيدي. يعني نحن أول بصراحة أول ما يعني كنا نعرف الشيخ سعيد يعرض علينا هذا، يعني غريب يعني أن تقول بأرض السمسمة التي تمسك فيها الشيء يحوي الصغير والكبير وكذا، نقول هذه سفسطة. وحتى أشياء أخرى أنه تجويز التناقض وكذا، الشيخ سعيد يقول ليس سفسطة، يعني هو يفهم ولا يقول بالسفسطة أصلا، لكن هذه مرتبة من مراتب التجلي التي هو الخيال الفرد. يعني هل نفهم بعد؟ نعم بعد ممكن نفهم. إن شاء الله المسألة حقا يعني عميقة، ليست بهذه السهولة. هذا هو العرفان يعني الحقيقة الكبرى. هم يقولون يعني هذا تصل إليه بالكشف وأعلى منه، يعني يقولون يا دوب نحن نعرف نعبر عنه. الشيخ ابن عربي يعني كلامه في الفتوحات وكذا يعني تجد له جمالا ولذة وغير ذلك، يعني الرجل يعني كلامه جميل صدقا، يعني ليس أنه يتكلم بفلسفة، لأن هذا عرض فلسفة صح؟ إذا قرأت مثلا رسالة الملة جامي أو الملة صدرة راح تقرأ فلسفة، مش راح تقرأ عرفان، لكن اقرأ للشيخ ابن عربي راح تقول الله هيك يعني. ويعني بعضهم يعني مع الشيخ سعيد حفظ الله بالفصوص، طبعا يعني الشيخ سعيد يقرأ بالفصوص، يقرأ حتى يعني ينقد، فيقرأ الشيخ عبارة معينة وذاك يقول الله ما أجمل هذه. يعني لا طبعا الثاني هذاك أحدهم يعني، فشو اسمه يعني الأمر ليس بهذه البساطة، لا فلسفيا ولا عرفانيا يعني بصراحة، يعني لا أستطيع. يعني إذا أصعب علينا أن نرد مثلا، نعم وحدة الوجود يعني تحتاج درجات، يعني حتى نعرف بالمنطق أكثر بدرجات، يعني لأنه أصلا الملة جاي مثلا يتكلم على الكلية الطبيعي هل هو خارجي أو لا، ثم يربطه بطريقة ما بأنه لماذا لا نقول أن الواجب كلي وهو جزئي وهو خارجي، يعني كلي خارجي. ويقول إن بعض العلماء كالنصير الطوسي والقطب الرازي أبطل الطبيعي الخارجي وإبطالهما باطل. يلا هات بدك تلحق الطوسي والقطب الرازي حتى تبطل هذا، فورطة صح؟ يعني هم يصعدون بمراتب بالعلوم كلي خارجي، يعني كلي عدم يصنع أنه لا مفهوم له بالخارج صح. يعني هو ينازع في ذلك، أنت تدعي البداهة يعني تدعي الضرورة ويقول لك لا. قال محفوظة ابن تيمية، والله يعني أنا قرأت بعض ردوده على وحدة الوجود فوجدته مخبصا، فسألت سيد الشيخ سعيد أنه ابن تيمية يعني شكله مش فاهم وحدة الوجود، الشيخ سعيد يقول هو فاهم أن وحدة الوجود تماما لكنه يتعمد التخبيص بالضبط، يعني يتعمد المستشنيع البايخ، يعني هذا المؤخر أن ما هو عبارة عندما مثلا يقول عينه، يعني مثلا عبارة الشيخ ابن عربي عين الكلب والخنزير هو الواجب. طيب هذا الكلام يعني لا يقال عليه الله يعني عندما يسمع. لا ما هذه العبارة برسالة السيد الشريف في وحدة الوجود في آخرها، ويعني يقول مناظرة بين واحد من المتكلمين وقائل بوحدة الوجود، المتكلم يقول أنا كافر برب يظهر في القط والكلب، فقال القائل بوحدة الوجود أنا كافر برب لا يظهر بالقط والكلب، لأن عنده الظهور ليس الحلول ولا الاتحاد. ما هو صح؟ أنتم يعني أخرجوا من مسألة الحلول والاتحاد، هو يقول يجب أن يكون ظاهرا في كل المظاهر. على كل حال هذه العبارة لاحظ عندما تقول عين الكلب والخنزير هو الله تعالى الله، يعني لم أرد حتى نضع لفظ الجلالة هنا. فالآن هذه العبارة قد تظهر شنيعة جدا صح، وابن تيمية تعمد أن يظهرها هكذا، لأن ابن تيمية حقا يعني إنسان فيه مرض. لكن إذا قلت عين الشيء، هل وفق وحدة الوجود عين الشيء هو الشيء؟ عين كل شيء غيره أصلا إلا الواجب عندهم طبعا، لأن أنا عين، أنا شيء، عيني ليس أنا بل عيني هو الوجود، الوجود الحق. طيب والوجود واحد يعني. والوجود واحد، فعين كل شيء هو الحق بس، وعينك ليس هو المظهر، هذا المظهر ليس بشيء أصلا. فالعبارة وفق وحدة الوجود صحيحة، لكن ابن تيمية يشاغب فيها. طبعا هي تظهر لنا جميعا شنيعة طبعا، لكن الذي يقول وحدة الوجود هذه هي الحق، يلا انقض لي إياها تنشوف. حتى أنا سأكتبه أخاف يعني. تعالى الله. نعم بس لاحظوا يعني أمرك هذا يقول ما في مشكلة. العالم يفهم هذا الاصطلاح يعني، طبعا يحكم مفروض مباشرة. نعم. هذه العبارة. إطلاق هذه العبارة. لحظة شوي، هو أنه كفر كفر لكن أنه نظري. لو قال أنا الله مثلا لا أستطيع أن أحكم عليه بالكفر، ما دام يعني لا لا هذيك إذا قال هو يكفر. نعم إذا قال، إذا قال قائل مثلا لا أريد يعني حتى سامحوني زيد هو الواجب، هذا كفر حتى عند الشيخ ابن عربي، هذا كفر عنده. عين زيد بالضبط، لو قال عين زيد هو الواجب هذا حق عنده لانه وجود يعني وجود بالضبط بالضبط. لاحظ يعني هي المساله بالضبط زيد هو الواجب. ايوه يعني هو يقول زيد ليس له حقيقه يعني اصلا صح، فليش يكفر يعني؟ ليش ايش يعني؟ لو ابن عربي يكفر من يقول زيد هو الواجب يعني. ابن عربي يجهل الكل، يقول كل عارف بالله من وجه جاهل به من وجه، عادي عنده الكل كافر ومؤمن يعني، مش يعني مش مش مشكله عنده. ابن عربي كانه يقول زيد ليس حقيقه يعني على على فلسفتي يعني، بناء على فلسفتي زيد ليس هو يعني شيء حقيقي له وجود حقيقي. طيب بل هو مظهر للوجود مثلا. طيب. للصوره ما المشكله يعني لو قلنا انه عين الواجب عليه؟ هل الان فهمت؟ لان اذا هذه العباره اصلا يقول لك الشيخ النووي ليس هناك زيد، كيف تقول زيد هو؟ هو تقتضي تعينه صح؟ لكن ليس له عين، فكيف تقول اللا شيء هو الواجب صح؟ ليس موجودا وهو يخطئك في اصل العباره يعني. يعني اذا لا يوجد واجب، لا يوجد واجب بعضهم لا، هو يقول المرآة موجوده وتظهر فيها الصور. طبعا هو وحده الوجود باطله وكفريه اصلا، يلزم فيها حلول الحوادث الصور صح؟ الآن ليس هناك أفراد يعني، هناك صور لنا ليس نحن صح؟ يعني المسمى نحن ليس هناك نحن، فصورنا متجددة وهذا يلزم تجددها في الواجب، فالواجب يتغير، هذا حلول الحوادث أولا. ثانيا يعني أن الواجب علة مادية، لأن الواجب يجب أن يتجلى في كل الصور. طب ما المرجح لكوننا على هذه الصورة؟ صورة سابقة، فيلزم التسلسل، وهو التزم التسلسل أنه لم يزل متجليا بشيء بعده شيء صح؟ فإذا أولا هناك تسلسل في العلل الفاعلية، هو مادة العالم، هو ليس مادة العالم، مادة الوجود، الوجود هو مادة نفسه يعني مادة الصور. فالآن هناك هو علة مادية ليس علة فاعلية، فيلزم أصلا التسلسل الباطل يعني الواضح جدا، تسلسل العلل الفاعلية ليس فقط تسلسل ابن تيمية، تسلسل الذي يمنعه كل مؤمن يجب. هذا هي الآن على عقيدتنا، هذه العقيدة يعني كما يصورها الجامع هل هي عقيدة كفرية؟ لا أريد أن أحكم على أحد، لكن الشيخ سعيد يقول، الشيخ سعيد يقول إن بحسب ما فهمت إنها يعني كفر نظرا، باطلة نظريا، مش بالضرورة. إذا هي أسوأ من التجسيم. والله التجسيم يعني كذلك يتوقفون في التكفير يعني. لا ما هو الآن يعني في تكفير المجسم خلاف كذلك، ولكن هذه كفر يعني قطعي. التجسيم عينه أصلا يعني التجسيم في عينه لا يكون للواجب أصلا، تعالى الله عن ذلك صح؟ وكذلك هذا الحال باطل، لكن بحاجة إلى مقدمات أكثر من إبطال التجسيم، يعني بطلان التجسيم أوضح. يعني أوضح من حيث الوضوح. إحنا شو اللي جابنا على وحدة الوجود؟ أعين الثابتة. سامحوني والله أخذت الوقت اليوم. سبحان الله، أقول لماذا دخلت بال. يا الله. نعم. نعم. ويعني في النهاية أن يعني أن نتعرف حقا وحدة الوجود أمر يفيد يعني. وشوف أقل فائدة أن نتعرف وحدة الوجود أنها ليست بهذه البساطة التي نظنها، صح؟ يعني ليس المهم أن نبطلها نقول يا كفر، المهم أن نفهم ما الذي يقولون، ما الذي يتكلمون عليه يعني. طيب طيب نتوقف هنا بما أننا يعني طيب صح طبعا لا يمكن نحل في هذا طبعا طبعا والله سامحوني والله صار تصور يعني انا والله صح واصدقت تماما سيدي ابراهيم وانا اعتذر جدا يعني من هذا لا اعرف لماذا يعني فعل خاطئ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك